نفس الانترنت، شو بدك تسوي؟ ها؟ خاطر عوامل بشكل ثلاثي كيرشو دي بيتدخلوا بتشكيل الخسارة. يعني انا بنتي لما تشيل عوامل خطر، يعني انا هدول عوامل لازم تسال عنها عند المريض لحتى افكر انه مريض يمكن عنده سم الاويه، ببحث عنها. ما هيك؟ شو هي عوامل الخطر؟ جراحه، عمليات جراحيه، وخاصه عمليات جراحيه وين؟ على بطن المرفوض تحديدا. اثنين، بنتي والعمليات العظميه اكيد. اثنين، الحمل وما بعد الولاده والعمليات النسائية، القيصريات، بعض الأمراض اللي بتأثر بتشكل الخصام، مثل مثلا شو؟ مثل مثلا فرط الصحيحات، مثل مثلا السرطان، وممكن يكون شذوذ وراثي. هي الشذوذ الوراثي اللي بيزيد من القابلية للتخثر، مثل شو؟ يكون عندي عوز بعوامل التخثر، عوز ببروتين اس او ببروتين سي، او في المقاومة، في عندي مقاومة على البروتين المفعل زي ما هو كم في قطع، ولكن في عندي مقاومة على عمله أو نقص في أنتروبين ثلاثة. مش بس دكتور، نقص عوامل التكسر بيؤدي لعدم تشكل الكسر. عوز في البروتين زي معوامة عوامل اللي بتساعد على تميز الدم. عوز في البروتين، أنا ما قلنا بعوامل التكسر، ما قلنا بعوامل 12 إحنا، قلنا بالعوامل اللي بيشوف قلل مفعل التكسر تماما. هي البروتين كم؟ تمام. زي بروتين اس، بروتين زي، او في عندي مقاومه على البروتين المفعل سي. انا اتعامل التخصص معك حق اطلاقا، بس بكون في عندي نقص في العوامل اللي بتثبط عمليه التخصص بمعنى اخر، او نقص في الانتروبين ثلاثه. طيب اذا هدول عوامل واحد، شو معنى كده؟ يعني انا لما بشوف بالصمه او بيجي المريض باحد الاعراض السريريه اللي انا رح نيجي عندنا لاحقا خليني افكر، خلصنا لك كل سجل تكون موجودين؟ مين لسه؟ يلا ما بقول لك. طيب بمعنى اخر، اذا انا لما بيجي مريض باعراض سريريه موحيه يمكن تدخل بالتشخيص التفريقي الصمي، لازم اسال عن هدول العوامل. تفكر فيني ترى المريضه مثلا بعد قيصريه، مريضه حامل، مريضه عم تاخذ حبوب منع حمل مثلا، او يمكن مريضه متعرضه لخصام متكرر، يعني بصواب معامل كذا مره فيها بريد قصري، هذا بيخليني افكر يمكن عندها مريضه او مريض شذوذ وراثي. تمام؟ إذا هدول الأسئلة هدول بتحطهم بذهنك، عمل جراحي في استبقاء مريض، ما مريض فات على المشفى ما انتبهنا عليه، أنا عم عالج لذات الرئة والمريض عمره 70 سنة ما عم يتحرك، والمريض إذا ما بيقدر يتحرك بضل قاعد بالمشفى بالسرير، بفكر المشفى يعني سرير، يعني ممنوع يقوم من السرير. وبالتالي أهم شيء كثير ننتبه لهي، بس نفوت مريض على المشفى يمكن أنا عم فوت لذات الرئة، يمكن مريض فايت مثلا عنده لو بضربة خطيرة. إذا أي سبب كان بدي انتبه انه نبهه للمريض لازم يتحرك، نبه الاهل ما تخلوه قاعد بالفرشه، والا انا لازم اعمل اذا مريضي غير قادر انه هو يتحرك بشكل فعال، انا لازم اخذ احتياطاتي لمنع شو؟ الركود الدموي، وبالتالي منع حدوث خسر على مستوى الاطراف السفليه او يمكن تعمل سمية قوية. طيب صارت الخساره، شو بدنا نتوقع انه بعد ما تشكلت الخساره اللي يمكن سببها احد العوامل الثلاثه اللي حكينا عنها؟ ما شرط يكون مش تبعي منتبهم، مو لازم يكون مريض نايم بالفرش وعامل عمل جراحي اطلاقا، واحد احد من العوامل، اذا ما شرط يكون مش تبعي. عنده عامل مؤهل للخصام، بالاخير انت وياه. عنده عامل مؤهل للطيب، شكلت الخسارة، شو الشيء؟ شكل فيزيولوجي راح يصير بالجسم، عندنا احد احتمالين. إذا إما تماما تعطلت هالخسارة والتصقط بالجدار، طيب أنا إذا التصقط بالجدار عمل مثلا مرة التهاب بريد قصري عمل خسارة ولزقت بالجدار، أنا بكون مرتاحة ولا لا؟ ليش؟ إذا تماما وبالتالي لما تتعطل الخسارة هون وتلتصق بالجدار، إذا خطر حدوث السم الرئوي، يعني هذا المريض شو؟ مو خطر، لكن إذا ما طلع بالدوران راح توصل على الشريان الرئوي. بالحالة الثانية إنه لا، الخسارة تشكل بس ما تعطلت، ما تسقط بالجدار، وبالتالي لازم تمشي بجريان الدواء، ما هيك؟ من الطرفين سنين بتمنى إنه غالبية الحالات دور بدور على الأجوبة السلبية، بعدين لوين؟ على المزين، إنه بعدين لوين؟ على البطين، إنه بعدين على الشريان الرئوي، حسب حجمه بقى بدور، إما بحسب إذا كان كبير يمكن بجدار رئوي، يمكن بالشريان الرئوي بأحد فرعي أو بأحد الفروع للشريان الرئوي. إذا كان غير بس فهون خطر حدوث إنه يصير في عامل سم رئوي، لأنه رح تمشي بدوران. طيب شكل فيزيولوجي الجسم شو بده يعمل؟ لما بصير في عندي خسارة يحاول يعمل انحلال، هيك يحاول يحل الجسم لحتى شو يعيد الكمبيوتريه بيكشفوا بنظرة تحط الفبرين اللي هي الدي دايمر. لذلك هون انا اهميه اني عاير الدي دايمر عند المريض لما بشك انه في عندي مشكله خساريه، يعني التهاب الخصي يمكن صفيره قويه ما هيك. اذا بدي اعرف انه في اشتغلت الاليات الفيزيولوجيه عم بتحاول تحل الخساره، وبالتالي لازم تطلع عندي نواتج تحط الفبرين اللي هي الدي دايمر. هي الشيء الفيزيولوجي. طيب هلا اذا تشكلت انا طلعت عندي خساره للاسف وكانت ماشيه بالدوران ووصلت لوين؟ على الشريان الرئوي. اذا عملت شيء اسمه صمغ رئوي ما هيك؟ اذا انا لما بكون بقدر اطلع هي السميه شو بسميها؟ خسار وريدي. التهاب الخصي هيك او خسار وريدي عامل. ما بسميها صمغ رئوي لحتى تطلع وتصير وين؟ مصدع او شو شيء وين؟ الشريان الرئوي او احد فروعه. طيب هلا نحن نتخيل طلعت خساره للاسف وراحت على الشريان الرئوي او احد فروعه، شو رح يصير؟ هذا راح نشوف، راح يكون عندها أسرع تبادل الغاز راح نفهم ليش، وراح يكون لها عقابين شو كمان؟ دوراني كمان راح نعرف، راح نبلش أول، شو راح يصير عند مستوى التبادل الغازي؟ طيب، راح نتخيل إنه مثلا هو السمي إجت فرضاً لنقول على الشريان التابع لنقول للبص السفلي، ما هيك؟ الأيمن، خلينا نحكي. طيب، شو راح يصير؟ راح يكون في عندي مرض ميتا هوية بس ما بيتلوية. يكثر ميتا؟ قليلة. ما في تروية، إذا تذكر كل يوم في تروية أو شاذة، ولكن التهوية نظامية، ما هيك؟ تروية بصير أكبر. حيز ميت، طيب. إذا ما عم يجي دم وما عم يعطي لي كربون للأسنان، شو بدها تكون البي سي أو 2 بالأسنان شو بدها تكون؟ منخفض، ما هيك؟ في عندي نقص كاتلي بنسميها نقص الكاتلي السنخية، هي في منطقة الإصابة، ليش؟ لأنه أنا عندي التروية شبه؟ شاذة صحيح الرئة ما فيها الأسنان ممتازة، ما فيها شيء، أنا عندي خلل وين؟ على مستوى التربية، على مستوى تربية الأسنان. طيب إذا أنا في عندي مشكلة بهالتربية وبالتالي هالكاتل ينزل شو بتصير بشكل تلقائي؟ رح تصير هالتهوية وين بدها تروح؟ شو بتصير التهوية؟ إذا أنا عم يجي الهواء على منطقة ما رح يصير فيها تبادل غازي، ما هيك؟ لأنه عندي التربية مسكرة، رح تتجه التربية حالة توجيه أو بناء التهوي نحو مناطق سليمة، فبتصير شو بتصير مع عدد الأسنان اللي هي منطقة الإصابة؟ فرط التهوية رح تنخمل سكن، لأنه انتبهوا أنا عندي هالمنطقة عم تجي التربية شاذة ما في تربية، ما هيك؟ طيب ما يكون في تبادلات، إذا أنا البي سي أو تي هون منخفض، هذه الكابل الصمتي ما في تبادلات لأنه أصلاً ما عم بيصير في دم جديد عم يجي، ما هيك؟ وبالتالي بشكل تلقائي التهوية وين بدها تروح؟ على الفصول السليمة أو على المناطق السليمة، طيب هاي الأسنان اللي ما عم تشتغل شو بتصير فيها؟ بدها تنقمص، وهي الانقماصات الشريطية اللي رح نشوفها على صوت السمنة. إذا كنا كيف عم بتصير؟ تبكر حركة؟ ليش بنشوف هيك كثافات أو انقماصات شريطية على صوت السمنة؟ إذا هي تعكس حدوث الانقماص في مكان شو حدوث السمنة الرئوي، المكان اللي بيروي الشريان المنصاب أو الشريان الجديد. هلا هيدي بالنسبة لشو؟ للتهوية. طيب هلا الدم عم يجي إلى منطقة سكرة في خسرة، مظبوط؟ شو بده يصير؟ ضغط قبل شو رح يصير الدم؟ إذا أنتوا ماشيين بالسيارة، أنتوا عم تسوق سيارة وماشيين، ما هيك؟ أنتوا فتوا الطريق في زحمة، شو بدكم تعملوا؟ سكروا الطريق. لو بدكم تروحوا تبعوا طريق ثاني، ما هيك؟ نفس الشيء هون، إذا عم تجي التروية ترتفع تروية باقي المناطق؟ بالأكيد بدك تروح على شارع ثاني، وهون نفس الشيء، وبالتالي التروية اللي عم تجي على مكان مثل شو بدها تصير؟ بتروح إلى المناطق سليمة. سليمة لأنه هون في عائق، هون عم تجي ما في فائدة من جايتها، تسكر الطريق، بتروح للمناطق السليمة، وهذا التقسيم تنميه الشنط، هذا الشنط اللي بيعمل لي نقص الأكسجين. طيب، نقص الأكسجين شو رح يحرر عند المريض بشكل تلقائي؟ شو بيعمل المريض؟ زيادة يوم أخذ تهوية تبني، إذا أخذ تهوية شو بدي أعمل؟ أنا بالأساس عندي نقص كابلي، رح يزيد من نقص البي سي أو دي اللي هو بالأساس موجود. إذا أنا مثلا عندي عنصرين هيك بغازات الدم، عندي نقص بالبي أو 2 بتأثير الشنط، هيك رح يحرر فرط تهوية، نقص الكابلي موجود، ورح يكون في عندي نقص بالبي سي أو 2، مظبوط؟ إذا عندي بغازات الدم لازم يتوقع عند هذا المريض نقص البي او 2 ما هيك؟ نقص البي سي او 2، كيف بدي اقول البي ار اذا عندي فرط تهوية؟ خلاص شو؟ الجلد اكيد زين هذا صار لازم نعرف نصومي لي او يعني دي هذا الدم شوفي عندي شوفي عندي هذا كذا فزينة هيك إذا عيدو أنا جراي هذا بس هو المبقى أنا الله طب الصورة راح تصير واضحة لأن غادر الدم راح يجي كمان تغطيه القلب طيب طيب هلا شو راح يصير الدوران شو راح يصير عندي نتيجة الصومة أو هالكسرة اللي مسكر الشريان الرئوي أو أحد الفروع زيادة؟ ليش؟ طب التوتر أو طبعاً بدوز بس ليش؟ بأي آلية؟ ليش رح يصير مظبوط؟ رح يصير عندي فرط توتر أو رح يصير عندي قلق قلبي أو لا فنضبط هالحكي بس ليش؟ في دم زيادة في منطقة شو نقص أكسجين في الشريان الرئوي بيضخ دم؟ شو بدي أعمل نقص أكسجين؟ لأنه بس شو في عندي زيادة بالمقاومة الوعائية أو الليز ثلاث عوامل أول شيء عندي انسداد فشي طبيعي تزيد المقاومة هيك اثنين عندي نقص أكسجين وهذا ارتفاع مقبل للأوعية والثلاثة في عندي عناصر مقبلة للأوعية تطلع من الخسارة ترفعني ثلاث عوامل ثلاث عوامل تماما ثلاث عوامل بتعمل لي زيادة بالمقاومة الوعائية الرئوية زيادة بالمقاومة الوعائية الرئوية شو بصير التوتر الرئوي إذا في مقاومة عليه عضلة الشريان شو بصير؟ بده يرتفع ما هيك وفرت التوتر الرئوي لاحقا شو بده يعمل؟ إذا في عندي أنا مضي دايما عم اشتغل بضغط بمواجهة ضغط وقتها شو رح يصير في عندي؟ يتوسع قصور في الزطين الأيمن توسع في الأجواء اليمنى لاحقا كثيرني لحد الآن إذا توسعت أجواف اليمنى شو راح يكون تأثيرها على القلب الأيسر هلا؟ عرفنا ليش وسعت؟ ما هيك؟ صار في عندي توسع في الأجواف اليسرى نتيجة فرط التوتر الرئوي اللي طالع اللي كان صار نتيجة زيادة المقاومة الرئوية بثلاث عوامل. طيب توسعت أجواف اليمنى شو راح يصير؟ أنا في عندي قلب أجواف اليمنى متوسعة بس القلب الأيسر ما عنده مشكلة ما هيك؟ معي أنت ولا لا؟ مو معك معي ولا مو معك؟ كثيرني إذا أنا في عندي قلب أيسر الأساس ما في مشكلة يعني بالحالة الطبيعية ما عنده مشكلة قلب أيسر أصلا عنده مشكلة هل هالبطين الأيمن هالتوسع من الأجواء في البطين هالتوسع من الأجواء في شو راح يعمل؟ لوين؟ أريد الرئوية يضغط على شو؟ البطين الأيمن الأيسر ما هيك؟ لأنه الأجواء متوسعة مش طبيعي شو اللي تعمل؟ بدها تضغط على القلب الأيسر فبدها تقلل من شو من الحمل القبلي ليش؟ لأنه في عندي نقص في العودة الوريدية لأنه عم تضغط هالأوردي ما عم تقدر تجيب الدم اللي هو عادة بيجي إذا صار في عندي نقص في الحمل القبلي ورح يصير في عندي شغلة ثانية شو هي؟ من البطين الأيسر هي عضلة البطين الأيسر اللي مضغوطة البطين الأيمن المتوسع شو بتصير فيها؟ قلوسيتها كيف بتكون؟ أقل وبالتالي إذا قلوسية البطين الأيسر أقل شو بتصير بالنتاج القلبي؟ طيب اذا انخفض النتاج قلب شو يعني؟ شو بتشرب ضغط الشرياني؟ يعني ينخفض يعني ما بصير المريض زاد المريض يجينا بحاله صدمه او بحاله عدم استقرار هيموديناميكيه نتيجه شو؟ نتيجه قصور البطين الايسر الناجم عن الاذيه اللي بتدير البطين او التوسع في البطين الايمن واللي ضغط لي على البطين الايسر هيك؟ وهيدا بالتالي لما بقل النتاج وقل انتبهوا رح يصير في عندي قصور اكليه وظيفه مظبوط؟ رح يكون تمام نقص في الدم اللي رح يروح بالشرايين الكليلية المروية للقلب. واضحة لهم؟ أكيد؟ بس. هلا كيف بيظهر السرير؟ هلا إحنا في سيروجي في النهار من الكليلتين أكيدة؟ إذا حدا عنده سؤال يسأل إما أبدأ إلى السريرية. حدا عنده سؤال؟ طيب. شو التظاهرات السريرية رسوم الرئوي؟ يعني أنا شو لازم أتوقع السريري لو مريض جاي لعندي على الإسعاف أنت لازم تفكر إنه هذا المريض عنده سمنة رئوية أول شيء أول شيء بدنا ننتبه إنه التظاهرات السريري مرتبطة بشو؟ هذا ما تمت على شو؟ حجم الخطرة حجم الصمة إذا أنا تظاهرات سرير رح يجيني فيها مرض مرتبطة بالتأكيد ليش الصم كبير بحجم الصم الرئوي او الخسر الرئوي. وبالتالي بناء على هالكلام ممكن يكون مريض غير عرضي للتهم. اذا الصوره السريريه تتراوح بين انه انا عندي مريض غير عرضي وبين بص لك حدود الصور المريض اللي جاي بحاله صم اللي حكينا عنها من شوي اللي ناجعه عن صم نسميها الكتليه يعني صم كثير كبيره تمام عم تعمل عدم استقرار هيموديناميكي عند مريض ومريضنا جاي بحاله صم. تخيلوا انتم هالتفاوت بالاعراض السريريه بين مريض ما عنده شيء وبين انه عندي مريض جاي بحاله صم. هلا انا وين نحن في غالبيه معظمنا الحالات اذا بنجي على الناحيه العمليه وين نحن؟ نحن رح ناخذ غالبا في غالبيه الحالات تتبعنا صم رئوي بنسميها المعتدله ما هيك؟ اللي بتجينا بصوره سريريه هيك نظيفه نموذجيه ترتكز على شو؟ زلي تنفسي مفاجئ عنه المريض؟ ألم صدري يزداد مع التنفس؟ عفوا؟ ممكن يصير نفس دم؟ سعال واحيانا في نفس دم واحيانا ما شرط يكون في نفس دم؟ وكمان شو؟ ممكن يكون في عندي شوية ترفع حول الحرارة اللي تكون هون تكون حرارة خفيفة جدا يعني أنا ما بيجينا المريض بحرارة 40 أو 50 درجة أو هيك هي درجة حرارة منخفضة لدرجة دوبة 38 تمام؟ إذا بالخصار الحدثية الالتهابية هون الحرارة اللي ناشئة عنها هي حرارة منخفضة لدرجة فأنا لما بيجينا المريض أكيد عنده 39 وعوائل أنا ما لازم أتوقع أنه عنده مرض سمير أو ما لازم يكون الخط الأول هلا ما بيمنع انه ممكن يفترض بإنذار نحكي عنه كيف وليش اذا بس غالبا الصوره النموذجيه عندي زلي تنفسي اذا مثل ما حكينا عندي الم صدري يزداد مع التنفس يزداد مع السعال نفس دم وفي عندي ترفع حراري اذا بتحافظ مريض شو ممكن نلاقي عندهم علامات قصور مثل شو مثلاً؟ ممكن لا إذا تحس صورة شو تلاقي عند المريض؟ لا دخان ممكن يلفت نظره شوي إنه المريض شو عنده تسرع تنفس هلا عم فرتاح لازم تتوقع إنه هذا المريض عنده تسرع تنفس طيب اسمع الصورة شو تلاقي في الصورة ليش؟ بالمنطقة بتحاول تهوي على الفصل المصاب ممكن ما اسمع شيء اذا فعلا ممكن ان يكون اصابه بي تمام دائما طول انا بسرع كذا الفصل انا بفكر وين لازم تروح عيني فورا طبعا بعد ما اطمن على حالي الديناميكي بعد الدكتور بعد ما رد التنفس نبض المريض العلامات للأسف العلامات السريرية ممكن يشوف 20-30% من الحالات فقط طيب شو هي العلامات السريرية؟ أنا شو لازم تتوقع عند المريض حيث أن الفكر هذا المريض عنده التهاب عنده ركود دوري وزني أحادية الجانب أنا عندي وزني أحادية الجانب غير انطباعية هلا إذا أنا عندي أنا كثير عم طبيب ذكي وفكر بالصم أو طلع لاقي ما بكتب في وزني ما لقى في نظرته وأنا مفكرة بالصم شو بعمل؟ هذا إيكو أنا مرضني عند أنا مرضني عند أنا مرضني إذا أنا سامع عن فحص المريض ما لفت في نظري وزني ما حسيت إنه في أي فرق كبير بس أنا كنت عندي شو بعمل بالصم الرئوي يعني أنا مثلاً مريض يمكن مع القيصرية مثلاً يمكن مريض قاعد بعد عمل جراحي كسر مثلاً بالإجر أو شو شو لازم أنا أعمل؟ إذا كان مثلاً وزني ما أنا عيانية فأنا شو بعمل؟ بكل بساطة باخذ متر وبقيس محيط الرجلتين تمام؟ يعني مثلاً ممكن تكون وزني خفيفة أو ما يمكن أنا قادر أحددها فأنا إذا عندي اشتباه فبيمنع قيس محيط الرجلتين بشوف إذا في عندي في وزني بأحد الطرفين الألم في الرجل وخاصة أنت لما بعمل شو؟ علامة شفنا علامة شو هي علامة كمان إذا أنا مريضي متصدر حب راحت لي وين بدي حطها الأخمص القدم. على الأخمص القدم. إذا أنا مريض المفضل خليني تسترخي على حط أنا رايحة اليد على الأخمص القدم شو بعمل؟ عرض ظهر ظهري فاجي للقدم يعني إذا طيب مريضين عشان حال أنا هاي إيدي شو بعمل له؟ بعمل حركة عرض ظهري مفاجئ للقدم إذا في خسارة أو التهاب للفخذ راح نحرك الألم وين؟ ألم في الرجلين هذه العلامات السببية الوزن الأحادي التجاري غير الانطباعي نشوف شوية سخونة بسيطة بالظهر ممكن ما نشوفها ممكن تكون الوزن غير عياني أنا لاقيها بس بقياس الطرف وهي جوابي وعلامة كمان بدور عليها إذا إيجابية هلا هالعلامات مثل ما قلنا بتلاتين بيبي من الحالة وياها لا يعني إنه خصومة تظهر أنا إذا وجدت فأنا كثير هذا حظي حلو بسهل لي التشخيص ولكن غيابها لا يعني إنه أنا نفيت أصومي 100% إذا أنا عندي إشي بخصوص منه، فهيك؟ أي إمكان بدي إشي تحصلي، أنا هاي مريض هاي المريضة أو هذا المريض أنا في عندي إشي بخصوص مريض أو شو الاستقصاءات اللي لازم أطلبها؟ في عندي نوعين من الاستقصاءات، في عندي استقصاءات نسميها الاستقصاءات الموجهة، في عندي استقصاءات مؤكدة، موجهة شيء يعني تعزز إحساسي أو التشخيص إنه هذا شيء متعزز ولكن لا تؤكد. الاستقصاءات المؤكدة هي بتقولي هذا مريض عم بصوم مريض قوي خلاص أنا أخذت التشخيص. تفهم كل مرض بتشعر عيني بننتبه لازم نميز شو هو الفحص المؤكد لكل مرض هذا شيء مهم جدا. بقوس بالبلد الفضلي بالقلبية بكل الأمراض لازم نعرف أن لما نشك في مرض شو هي الوسيلة لتأكيد التشخيص. بس أكيد في عندي تسلسل منطقي ليش؟ لأنه أنا في عندي تشخيص دقيق هذا اللي بحكي عنه. مو كل مريض ألم صدري هو صمي بالتأكيد ما هيك؟ ولا كل مريض زي التنفسي هو صمي. وبالتالي أنا توجهي راح يكون عملي ضمن تشخيص دقيق اللي بحكي عنه. طيب إذا كان الاحتمال الأكبر رقم واحد بتشخيص دقيق هو صمي فبدي إيش في هذا المكان؟ شو بدي أطلب له مريضي؟ بدي أشوف صوته شو ممكن لاقي بصوت صدري؟ شو ممكن نشوف بصورة صدر؟ يعني شو هي العلامات الشعرية اللي بنشوفها على الصورة البسيطة اللي بالصدر؟ في عندي نوعين من العلامات، علامات مباشرة يعني علامات تعكس مكان الصمة، يعني نادرة نشوفها، اللي هي توسع بالشريان الرئوي، إذا كان عند صمة كتلية بالجذع الرئوي أو بالشريان الرئوي الفرعي، فأنا ممكن نشوف توسع بالشريان الرئوي طيب هيدا هو او انقطاع بالشريان الرئوي نتيجه شو انقطاع الدم لانه انحسر السائل بشكل كامل هيدي علامات مباشره يعني ناشئه عن الصمم بحد ذاتها وممكن نشوف علامات غير مباشره لانه شيء حكينا عنه شو ممكن نشوف عند المريض ممكن نشوف ممكن لا شو ممكن نشوف عند هذه العلامات كثير نوعين الاخير الانخماصات الشريفية ما هيك؟ وين الانخماصات الشريفية؟ شايفين؟ هي الانخماصات الشريفية حكينا عنها من شوي ونتيجة الانخماص شو ممكن نشوف كمان؟ إذا كان بالفصل ممكن نشوف ارتفاع وين؟ بالقبة الإيجاب ممكن نشوف شو كمان؟ بس يصير الاحتشاء الرئوي بيصير عادة بعد 24-30 ساعة ممكن نشوف الكثافة اللي هي كثير مميزة الكثافة مثلثية بشكل شايفين القاعدة على المحيط وهو الرأس رأس المثلث يتجه نحو شو؟ نحو سرة الرئوي تعكس الاحتشاء الرئوي وممكن نشوف كمان متلازمة جنبية كمان إذا بس كلها شبه هذا وممكن تكون الصورة طبيعية إذا أنا تعرف شو الصورة كانت طبيعية فهي لا تنفع وإذا شفت أحد العلامات اللي حكينا عنها فهي لا تؤكد طيب شو بعمل بعد الصورة؟ عملنا صورة شو بعمل؟ قبل ايه كل قلت شوفوا من شباب بس ده ساعة بعملوا تخطيط ولا لا بعملوا تخطيط مريض ألم صدري نعملوا تخطيط ولا لا نعملوا تخطيط شوفوا أكثر تخطيط بها الحالة ضخامة بين المهنة شغلتين ايه اللي أول شيء بس تعيشي بدي واحد يكي خذها إذا نبحث عن تشخيص آخر طب ما يكون ألم صدري سوى الاحتشاء ما هيك؟ أو يمكن ما أكتشف التهاب تامر كمان التهاب تامر بيعمل ألم صدري إذا عن تشخيص بديل أو عن علامات مخي اثر او موجه للصمم. اذا شرطين بتفيدني حتى صرت صار كمان بتفيدني. ببحث عن علامات بتوجهني اكثر بصمتي ولكن كمان تنفي اسباب اخرى للمس الرئيسي التنفسيه. ريح صدري بتعمل الم صدري ولا لا؟ طيب انا بس لما بصمت بصوره صدر نفيت اذا في ريح صدري او لا. فاذا صوره الصدر يا اما بتنفيلي تشخيص اخر انا كنت عم فكر فيه وببحث عن علامات ممكن تعزز تفكيري انه هذا مريض يمكن او مريض في عنده صدري او تخطيط الالم نفس الشيء. طيب اذا ما في عندي تشخيص اخر انا بسياق الصمم لساتني من ضمن هم الطاقية. شو بتوقع شوف التخطيط؟ برايكم ممكن يكون طبيعي مثلا؟ مين قال لا؟ مين قال ايه؟ ليش ايه؟ ما حدا يقول لك ايش ما بلش يوعوا إذا شو بيكون هون التخطيط؟ صمة صغيرة ما أثرت ما هيك ما عملت فرطوبة رياضية وبالتالي ما رح يكون عندها انعكاس كبير على تخطيط القلب. ليه ممكن نشوفه ممكن تسرع قلب معزول فقط؟ ممكن نشوف علامات توسع الأجواف اليمين، أنا ممكن نشوف علامات ضخامة زي اليمنى، علامات ضخامة الطي الأيمن، وممكن نشوف علامة نوعية كثير مهمة بس كمان للأسف ما بشوفها بكل من الحالات اللي هي اس 1 كيو 3 تي 3. إذا شايفين أس العميقة بالاتجاه واحد، أس واحد بيطلع على الاتجاه الذاتي اللي عندي كيو وعندي انقلاب تي بالمسألة الثالثة. إذا هذه علامات اللي فعلا النوعيات ولكن ما بشوفها مثل التهاب في الخصر تقريبا مشي حوالي 30% 25% 30% من الحالة. ممكن يشوف انحراف محور أيمن، علامة ضخامة زي اليمنى، ضخامة الطين الأيمن، يعني علامة العلامات الناشئة عن سكري أو عن مثل الشوفر توتر أو خصوصا الأيمن ما هيك؟ اس واحد كيو 3 تي 3 تمام؟ ايش عم نشوفه؟ اس واحد شايفين بي كيو ار اس اس عميقه بالاتجاه بمسرى واحد بالاتجاه الثالث شايفين موجود كيو وتي 3. طيب بس كمان تخطيط القلب ما اكدت ولكن على الاقل انا نفيت الاحتشاء مثلا يمكن اذا في علامات التهاب تامل. بمرأة تقدم ولا ما بلدهم؟ شو رأيكم؟ خلاء طبعا ما تفيدني. شو رأيكم هذا الدم؟ خلاء لا سنفسي ما بس قلاء سنفسي بس في عنصر مهم جدا كيف بدأ إغار الصمني هو؟ انخفاض البي سي او 2 كيف وانخفاض البي او 2 المريض اللي عامل فرط تهوي وعامل قلاء تنفسي لأنه مريض عامل ستريس وخايف ومرعوبة شو بسبب البي او 2؟ يكون طالع أصلا أكثر من طبيعي ما هيك؟ لأنه ما عنده أي مشكلة عنده أسنان طبيعية عم تعمل فرط تهوي بس عم تطرح السي او 2 فبلاقي عنده فرط تهوي فلا تنفس نقص في السي او 2 بس البي او 2 طبيعي. أما هون اللي في عندي مشكلة فأنا بلاقي لا فلا تنفس هيك عندي البي سي او 2 مخفض ما في عندي نقص أكسجي عند الفرد يعني في عندي انخفاض في البي او 2. طيب الدي دايفرز حكينا عنه ما هيك؟ هذا اليوم سواد شرحت لكم الزبرين هلا دي دايمر شو بفيدني؟ في رأيكم؟ ينفي بس فهي كيف قلت لك طب هل يعني انه اكيد هي سمري قوية او دياور بس هي لا لانه في نفس الحالة كثيرة في الحمل من بتاع العمل الجراحي الحالات الثانية فاذا ايجابيته فيني ايجابيته شيء؟ شو سلبيته؟ سلبيته اذا غالبا في رغم من الحالات في بتنفي انه في عندي سمري فانا ما بيهمني انا لما بدي دائما اذا كان ايجابي بكفي شغل اذا انا من المشكله بالسمري بكفي باستقصاءات اذا كان سلبي والاحتمال ضعيف لا سمري فانا ممكن وقتي سلبي يعني اقل من 500 ميكرو جرام بالملي. طيب نحن عندنا منشا القصر من وين؟ إذا أنا وين نقطة البدء حتى بلش بالتأكيد على سكلين وهذا موجه سكلين كثير مهم اللي هو الفحص اللي بيأكد لي وجود التهاب وريد قصري. شو هو الفحص اللي بيأكد لي؟ هو الإيكو دوبلر هو الإيكو دوبلر بالطرفين الأسفلين برغم مواجهة الإيكو دوبلر وببحث عن وجود التهاب وريد قصري أو كسار وريد يعني. هلا سؤال بيطرح نفسه اذا انا مريض او مريضه جاي بصوره سلبيه مخيه بسمح مخيه وصمي انا حاطه رقم واحد تشخيص سلبي وصمي وعملت ايكو دوبلر كان عندي التهاب وريد قصري هل هذا يكفي للتشخيص أم لازم تروح للسعر؟ شو رأيكم؟ يكفي لأنه حالة حادة. اللي ما عنده بيوقف هون وبيكفي يفعله. حالة الأعراض حتى. واللي ما له مع إنه يوقف هون كمان يفعله. بس بيسمعوا. طيب اذا عملت ايه زمان انا في عندي اشتباه سكري قوي حاط رقم واحد بالتشخيص التدقيق السكري قوي لحد الان بكل الاستقصاءات بغازات الدم بصوره السكر بتحديد القلب استدوج بكل موجه نحو شو نحو السمي بعمل ايكو دوبلر لا في التهاب ولا تقصف انا بالنسبه لي صار بعمل استقصاءات ثانية يمكن أنا أحتاج استقصاءات ثانية ولكن مو لأني أنا بحاجة لتأكيد التشخيص إنما لا ولا منشان عالم منشان تحسن من أمر يكون خارج لشوف في عندي فرط توتر يا أمر ولا لا في عندي توسع الأجواء في الإبنة ولا لا ما هيك إذا بفيد ولكن أنا ما عاد بأكيد بستبسل إني أبحث عن استقصاء كثير كبير يعني إذا ما عندي الاستقصاء المؤقت اللي رح نحكي عنه ما بنزعج خلص ما في مشكلة ما عندي غير إيه دكتور خلص أنا بستبسل هلا المشكلة عملت ايكو دوبلر للطاقة اللي فيها كمان بلاش تستغرب مثل ما قلنا ممكن ملاريا غير بحوالي 30% من الحالة فإذا أنا ممكن يكون في سكري قوية وإيكو دوبلر يكون سلبي فشو لازم أساوي لازم أستكفي لأبحث عن تأكيد أم تشخيص ما هيك كيف بدي أكيد التشخيص؟ يعني ثلاث وسائل مؤكدة للتشخيص عندي ثلاث وسائل مؤكدة للتشخيص هلا بنعرف شو أهميتهم وكيف أنا أشوفه وشو لازم شو دي ما لازم أطلب ما بدي أطلبه أول شيء على رأس القائمة رح نحكي رمضان الرئة شو هيدا رمضان الرئة؟ هو عبارة عن استقصاء نوعي يدرس تهوية على التروية يعني أنا بالنسبة لي هذا اللي بيهمني ليش؟ لأن أنا عندي خلل بهالمنطقة ما هيك؟ أنا عندي منطقة تهويدة شاذة تهويدة شباب تهويدة شباب صحيحة وبالتالي هذا الاستقصاء برأيكم قادر يأكد التشخيص ولا لا وإذا كان طبيعي قادر في التشخيص ولا لا بالتأكيد بالتأكيد هلا أنا شو بشتغل أنا التهوية بخلي المي بيستنشق غاز فعال شواعيا مشان نشوف كيف تهوية الطرق الهوائية والأسلاك بكامل الرئتين صح هذين التهويات وبالنسبة للتروية أنا برقم مريض بيوريد محيط جزيئات الألوين موصولة بالتكنيسيوم 99 كمان هذا فعال وأنا بقدر بشوف توين بتوصل هاي التروية وبالتالي أنا ببحث عن منطقة ترويتها شاذة ولكن تهويتها سليمة إذا عملت رمضان لي أو كان طبيعي بقدر أقول هذا المريض أبدا ما عنده سمري أو ولا ما بقدر شو رأيكم؟ شو رأيكم؟ طبعا ما هيك؟ لأنه هذا الفحص عم يدرس التهوية على التروية فبقول أنا يكون إذا سلبي خلص بقول أنا نفيت التشخيص خلص المريض عم يصلي لي أول شيء لازم ندور على تشخيص بديل. طيب أنا بعمل رمضان رئة لكل المرضى ولا في شيء بديل؟ طيب رح ننزل تصوير الرعاء الظليل 100% بيأكل التشخيص 100% بيأكل التشخيص بأي مكان بالضبط ولكن شو مشكلته؟ مشكلته إنه بس ولا مشكلته إنه واضع ومشكلته إنه ممكن نص حالة ديستروفيات إذا في أمراضية كبيرة ناجمة عن الإجراف أنا مطلوب مني أبحث عن شو عن تشخيص بس عن مؤكد من حيث النوعية لا يعلى عليه ولكن مطلوب مني أبحث عن استقصاء آخر يأكد لي بس بشو بأمراضية أقل أو ما أنا موجودة اللي هو شو اللي هو التصوير الطبق المحوري مع حقا مادي ظليل ولما انا بكون في عندي اشتباه بالسمري او بتكون الشعاعي انه تصوير طبقي محوري مع الحقن في بروتوكول خاص يختار بحال الشك السمري او طيب شو نوعية الاستقصاء؟ شو بيفيدني هذا الاستقصاء؟ اول شيء تصوير طبقي محوري للصدر مع الحقن شو بيفيدني؟ اول شيء بالنسبة للصمام الرئوية الثانية او الانتفاعية نوعيته وحساسيته عالية جدا شو معنى ذلك؟ إذا أنا صندري أو محيطي صغير شو؟ ممكن ما ينشف الطبق المحوري، فإذا أنا طلع طبق المحوري عمل طبق المحوري مع الحقن وطلع طبيعي هل ينفي الصندري أو 100%؟ لا الفصمات الثانية القريبة كنت طعية، وبالتالي إذا ممكن يكون هذا المريض في عنده صمات محيطي بس الطبقة المفوري بعد الشفاء. شو بفيد الطبقة المفوري غير إنه بيأكد التشخيص؟ بدرس لي حالة كمان سجري أول ما هيك، يعني أنا بدرس بس لما الطبقة المفوري بدي كل الناس سجري أول، أنا هيدا ما بحصل عليه التشخيص الرعاية تمام. وبالتالي إذا مريض عنده نفاق عنده مشكلة شو اللي كان شاف هالسمرة وكذا تبين معي بأقصي الطبقة طيب. هلا صار عندنا فكرة، عندنا استفسارات وأشياء وعندنا استفسارات. هذا الحكي على أرض الواقع إذا ما ما جذبناه وعندنا شو لازم نعمل ما تصير فينا، بمعنى أنا بضيع. طب شو بطلب؟ بطلب رمضان ليه أول شيء ولا بطلب دوبة ولا بطلب طبقة أو يمكن تصوير في عائلة؟ فإذا إيش بسوي؟ لازم أنا أحط استراتيجية معينة للتشخيص. لما بيكون في عندي اشتباه بالسمرية هلا هيك صورة الطبق شايفين هالمنطقة من نقص الكثافة مكان السهم ترى هون بجزيرة أول هاي السم الأول يبدأ يبدأ إذا ثنائية الجانب بنبين محل الأسهم منطقة نقص الكثافة بالجزيرة الأول شريان الأول الأيسر والأيمن. طيب شو الاستراتيجية اللي لازم نحطها لحتى أمشي بالتشخيص؟ أول شيء أنا لازم يكون بذهني هل الاحتمال السريري انا شو توقعي ان هذا المريض عنده سمري قوي، هل هو هناك احتمال عالي او احتمال منخفض؟ طيب شو يعني احتمال عالي وش يعني احتمال منخفض؟ يعني الاحتمال العالي ان انا في عندي اعراض سريريه صاحبه ما هيك الاعراض اللي حكينا عنها، وفي عندي مريض معاه خطر للسمري قوي، يعني مريض من استقاء مكين، مريض بعد عمل جراحي، مريض عم يصير عنده فقد كمان اعرف وما له اخر علاج وقاي. اذا مريض عنده عام خطر مهم عنده اعراض سريري واضحه هذا احتمال سريري عالي. اما الاحتمال السريري الضعيف انه مريض ما عنده عام خطر والسريريات فقيره يعني ما بتكفي عندي اعراض مهمه. شو بساوي يعني؟ اول شيء شو بعمل؟ بضل بداية خطوه الاولى طبعاً بعد يكون عمل تخطيط حلو وعمل تخطيط صدر انتبهوا لأنه أنا في تشخيص تفريقية يعني تفكير فيها إذا أنا عملت تخطيط صدر عملت تخطيط قد عرض غالة الكتاب هدول تاني أنا عملتهم لأنه هدول رح نعمل في التسعة فقال يكون نصف صدر دقيقتين غالة الدرب بأقصى الخطة مع التخطيط الأقل العمرية يعني كل يوم 10 دقائق هدول ربع ساعة بكون ثلاثة جاهزين عندي. ولكن في استقصاء ثاني أول شيء مفيد في الثاني في مكتب متوفر أو كده مع مريض إلى مدينة ثانية أو مركز ثاني فلازم أنا أحدد بحاجة ولا ما في حاجة. إذا المهم مريض عنده سريريات كثير صاحبة وعنده عامل خطر أو الاحتمال الضعيف إنه لا ما في عامل خطر ما عنده عامل خطر ليش بس عنده ما في عنده أي عامل مؤهل للخصاب وسريريات قليلة شو تساوي يعني؟ أول شيء بقول بداية طيب إذا كان سلبي إنه غالبا حالة تسمم ما هيك غالبا رزمة إذا كان إيجابي معناته بيكفي ما هيك شو الخطوة الثانية اللي أنا بتبع بعد؟ تبي بعد. بعد تبي دائما الإيجابي ما بيأكد تبي دائما الإيجابي. تمام. الخطوة الثانية شو هي؟ إيكودوبر الطالب إذا إيكودوبر إيجابي شو رأيكم؟ خلصنا. عندي أعراض سريرية مهمة سواء كانت صاخبة ولا ما صاخبة. عندي خصال بكل الأحوال. إذا في عندي خصال ليش بتبع على بدون بي؟ إذا عندي خصال بالطرف السفلي كان بالطرف السفلي. مع أو بدون تصميم العلاج. أنا لما بكون عندي التهاب غرفة سواء التهاب غرفة خصية فرض بقدر واحد 10 يناير أو ما فرض فالعلاج هو واحد اللي بيفرق هو المنتج اللي بيفرق هو مدة العلاج اللي رح نقدمها. طيب إذا التهاب غرفة خصية بالإيكو دوبلر صرنا خلص أمور واضحة. طيب إذا الإيكو دوبلر كان سلبي إذا الإيكو دوبلر سلبي وأنا عندي شك بالسمري أوي شو بعمل ثاني إجراء بعد إيكو دوبلر؟ عندي دي دايما إيجابي عملت إيكو دوبلر سلبي طبقي مع الحقل ضمن أنا قصيت الطبق المحوري مع الحقل المادي صغيرة لعدة أسباب لأنه أول شيء متوفر لأنه أقل خطر من التصوير الرعائي أقل خطر لأنه كمان حتى حساسيته كثير عالية عملت أنا تصوير الطبق المحوري الصدر كان إيجابي خاصي ما هيك؟ بدعي أعمل شيء تاني؟ برأيكم إذا عملت طبق المحوري في عندي صدر أول بدعي أعمل شيء تاني؟ أبداً. طيب هلأ المشكلة إذا كان شو؟ إذا كان انت كل رمضان دي انت ما بعمل رمضان دي بدي ارجع للسوق اهدا بدي ارجع للسوق الاحتمال السريري اذا التصوير تبقي محور سندر احتمال السريري ضعيف خلص بوقف خلاص ابدا يا لانه رمضان دي امان مزيون وشوف الشام بعد وين كنا نبعكم اذا طبق المحور سندر بس عندي احتمال سريري عالي يعني مريض يمكن عامل جابر القصي قبل اعراض واضحه عامل خطر فانا هون بروح لوين؟ للتهوية على التمييز تفريز او رمضان ري او تفريز التهوية على التمييز اذا في صمة رئوية ببينها اذا كان سريري بقول انا خلاص نفيت هلا يعني لو رمضان ري موجود عندنا كعمود بياخذ اول المفروض هو يكون اول شيء ما هيك ولا لا؟ إذا كان متوفر عندك كيف تعمل أول شيء ما بيمنع؟ يعني كصمة رئوية بشكل عام بس ب 15 كيف؟ إنه الصمة الرئوية بشكل عام مو بس ب 15 كيف؟ رح أقول لك شغلة ثانية على الموضوع ده الشمس بتساوي لا مو بالشمس بتساوي لا مو بالشمس بتساوي حتى بالشمس بيعملوا الطبق أول شيء مو كلية رمضان يعني انتبهوا كمان في موضوع في شيء ثاني مهم بدنا ننتبه له نحن عندنا خطر على حالة المريض سلبيته تنفي ما هيك؟ إذا أهميته كثير مهمة بالسلبية ولكن في مشكلة مهمة قراءة رمضان الرياء عند مريض عنده مفاهة رئوية أصعب ما يكون لأنه بالأساس عنده شو؟ عنده مشكلة بالتهوية ما هيك؟ وبالتالي التفسير ما بعده سهل أبدا وبالتالي أنا عندي بتركه باستراتيجية بتركه ما بعد طبق المحور إذا أنا كان عندي سلبي طبعا نفيت أكيد بتعالى فيكم ولكن تفسير رمضان الرياء عند مريض عنده مشكلة رئوية أو مرض رئوي سابق صعب جدا وبالتالي انا طبق المحوري هو الاولويه بعد ذلك كنت اسال بعمل طبقي محوري هلا بعمل طبقي محوري اذا اكلت خلاص ما بدي اياه مضر لي اصلا بس انا ما اذا طلع سلبي اذا طلع سلبي شو بده يكون عندي اذا كان في عندي سلبي وين بدها تكون؟ يعني انا لما بكون عندي اشتباه بالصمة الرئوي ما هيك؟ وانا وصلت لحد طبق المحوري مع الحقل فاذا كان سلبي شو معناتها؟ اذا كان سلبي في سمات صغيره وين؟ محيطيه هون انا بشتكي ومضر لي لحتى يكون سلبي اذا كان ماضي رمضان الرئه سلبي فهم بيفيد بالدليل القاطع انه ابدا ما في معه سلبي قوي لا محيطيه ولا داني او قريب. كنت شفت قلبي انه ليش انا فضلت طبق المحوري؟ توافر اول شيء تجربته واثنين قراءته. قراءه طبق المحوري كيف اسهل هذا الكتب؟ في رمضان الرئه اذا مريض ما عنده مشكله بيسهل ما يكون بس اذا مريض عنده نفاق في اول مثلا او مشكله ثانيه فبساعد تفسيره كثير صعب. بالاضافه طبعا لكتبه. خسره هيدا جذع اليوم ما هيك شايفين؟ هي مكان تفرع الشريان الشريان ولا اي كسر ولا اي مكان وايسر شايفين هي سميت لاكوين او منطقه من نقص الكثافه من نقص اللمعه لانه هون في خسره في المنطقه السوداء حتى هون شايفين حتى الريحه لتفرع الشريان الذي او الايسر كمان بالجهه الثانيه شايفين منطقه نقص الكثافه هون أنا أحكي الاحتمال السريري بالمجمل يعني بمعنى بيعتمد على حقوق الطبيب خلفها أو مفهوم الطبيب هلا إذا حسيت بدايتنا وقت ندور على كل شيء فينا نلجأ لمشعرات بتساعدنا بتقدير الاحتمال السريري. طيب بتقدير الاحتمال السريري أنا عندي بأخذ عليه هو مضبوط احتمال سريري ولكن أنا لما حكيت عن احتمال السريري حكيت عن احتمال سريري مرتبط مع شو؟ مع غازات دم مع تقدير قلب ومحصول صدر طبعا هن المال السريريات صح ولكن هدول بارا كلينيك بس اجراء كثير سهل وبالتالي هدول كثير بفيدهم ولازم انا احطهم بالخطه عندي يعني انا ما بصير احط احتمال برايي انا احتمال سريري وماني عامل صوره صدر شو فائدته ما انا اذا عملت صوره صدر وانا عندي ريح صدري انتهى الموضوع مضبوط ولا لا؟ فاذا انا كن عامل صوره صدر نفيت صريح مثلا صدري كن عامل تحليل قلب نفيت احتشاء عامل خلايا القلب تبهتوا؟ عامل غازات الدم وجهتني اما وبهدول بالاضافه لعوامل الخطر اللي عند المريض والسلبيات اللي جاي فيها المريض. بهدول انا ممكن اقول احتمال سريري مرتفع او ما بدي في احتمال سريري بس. اذا انا مثل ما فيني اضبط الموضوع بهين حاسه حالي ما عندي هالخبره الكافيه او يمكن الموضوع بحاجه انه السر يعني بدي شيء يساعدني اكثر فانا برجع لمشعر حطه بتقدير الاحتمال السريري مشان التسيير على الطبيب يعني المشعر الاول هو مشعر ويز اسمه هو تقدير الاحتمال السريري تمام شو متغيرات اللي حاكينا اول متغير اذا مريض عنده علامات سريريه التهاب وريد قصري او دليل بلاك ليش هم اللي بيتعبوا كل شوي لان حتى بيمشوا يعملوا سؤالين يترى في تشخيص دليل اكثر احتمالا او اقل احتمالا من الصمه اليوميه. طيب حاطين الداتا اذا اي تشخيص ثاني هو اقل من الصمه فاذا حاطين الداتا هذا تقدير للطبيب يعني لا للسريريه وبراكين يعني صوت صدر وتقليد غازات الدم. ما حتى ضربات القلب اذا كان اكثر من 100 عاطي الوزن على مصر. المريض لاربع اسابيع مستقبل ركود دموي يعني. طيب عامل في ثوابت التهاب وريد قصري او سندري او يعطينا كمان على مصر. نفس دم علامه وخباسه علامه فين من المجمل قايل اذا طلع عند المجموعه اقل من الرافه الاحتمال كثير ضعيف ما انا مهتم يكون عند المريض سندري او اكثر من الرافه فانا في احتمال قائم بالصم الرئوي. اذا انا بسال المريض هالاسئله هي بشوف اكثر من اربعه فاذا محتمل يكون الصم الرئوي. هلا بين 2 ل 6 قايلين متوسط يعني احتمال متوسط اكثر من 6 فالاحتمال كثير كبير الصم الرئوي. هلا هذا المشعر شفتوه انتم نرجع بعدين كمان عامل مشعر ثاني اسمه مشعر جنيفي معدل هو نفسه مشعر بس ولكن ضافوا بعض الاشياء اللي هي انتبهوا نفس الشيء هون معانا على الجراحه خلال شهر مثلا اعطوا علامتين كمان سواء التهاب ولا فسد للعلامات دخلوا العمر على الموضوع باكثر من 65 سنه فاعطوا علامتين اعطوا علامه عفوا خباثة نفس دم وزني هون اخذ وزني بالضغط السفلي لحاله شايفين عطوا ثلاث علامات معدل ضربات القلب اذا كان لل 94 ثلاث علامات اذا كان فوق ال 95 معناته خمس علامات واذا كان في عندي الم بالطرف السفلي مع وزني خارج جنبي يعني زاد احتمال السديد التهاب القصري عطوا اربع علامات شوفوا هالعلامات ليش فشافوا انه اذا كان من صفر للثلاثه احتمال بصير ضعيف من الاربع للعشره متوسط واكثر من 11 فهو شو؟ احتمال عالي للصفر الاولي. هلا انتم شفتوا هذا هو الاحتمال السلبي اعتمادا على مشعر بس معدل تاخذوا بعين الاحتمال كثير منيح فيكم يساعدكم بتقدير الاحتمال وبناخذ بعين الاعتبار كمان مع هدول البراكينيك اللي صوت الصدر تخفيف قائد وغادة الدم. نحن حكم؟ هل عندي سؤال؟ ابدا يا شؤون اطلاقا علامات القلب لاي شيء ابدا مو بعيد اطلاقا انتبهوا في سؤال اللي يقول هون انه انا لازم يكون في علامات قلب ايوه مو ضروري هذا مو ضروري بحسب السنه اذا كانت الخسر اللي تحرر من الضغط السكري الكبير وراح هذا المرض اللي شفناه هذا المرض قبل ما احنا بنقلب او حاسس قبل واحده لانه عنده سميه رئويه كثير كبيره بالشريان الرئيسي فاذا هذا معتمد على حجم السم والاعراض مثل ما قلت معتمد على حجم الخسره. طيب اذا كانت الخسره على مستوى الشريان الرئوي فقولا الوحده لحمل فرد توتر رئوي وقلبين. اذا كانت تصغير محيطيه فغالبا السم ربط ما حتى ممكن يكون في اعراض حتى. اذا الاعراض السريريه بتدوس القلب الرئوي او في التوتر الرئوي عاده هذا مرتبط بحجم السم لحتى يصير في عندي انتبهوا. منيح سؤال دائما انا بقول اسئلتكم انا بتذكر المعلومات لازم تكون اياها لحتى يصير في عندي فرط توتر رئوي لازم يكون في عندي خسره تسد 50% من السرير الشريان الرئوي. اذا كان في عندي خسره بتسكر اقل من 50% من السرير الشريان الرئوي فغالبا راح يصير فرط توتر رئوي ولكن فوق 50% فهون غالبا راح يمرض قلب رئوي فرط توتر رئوي وبالتالي عنده كسور قلب ايمن. اذا بدنا نرجع لحجم الخسره ممكن لذلك ممكن يكون غير عربي ممكن يكون غير عربي هيك شو صمات محيطية متكررة شوي شوي ما تاخذ شيء بيجي بشوف بقدر رئوي بنسميه ما بعد خسري مزمن هذا ناجم من صمات متكررة ومرمان حاسية فبيجي اخذ الفرطة والطريقة الاثنين سوا احنا نحن بدنا بتهويل الرئة انتبهوا بوقتاتنا بأن لازم ندرس الاثنين أنا إذا ما جبت التهوية السليمة شو بتفيدني؟ أنا أبحث عن منطقة تهوية سليمة وتربية شاذة وبالتالي لازم أدرس الاثنين، بدي أدرس التربية وبدي أدرس التهوية بنفس الوقت، الاثنين سوا. لذلك هو ممكن أكثر. تمام؟ فلذلك نحن بنحاول قدر الإمكان إذا ما في داعي له برا مكتوب. طيب كيف بدنا نراقب المرض؟ صار عنده صم رئوي، شو هي عناصر المراقبة؟ في رأيكم؟ ريح صدري عملت موجودات كل التسلق الأمرية شو؟ طب زيادبي زيادبي عرض المناصب والتأكيد التشخيص كيف يكون؟ إيكو بي؟ بالإيكو أو لا بالتوصيل أكثر دقة اللي هي طبق الأحوال. من كل هالإحتمالات في احتمالين أنا لازم أستبعدهم، لازم أتأكد إنه هن غير موجودين. ليش؟ لانه بالاثنين مضاد صفاء مويعان وسمري قوي الخط الاول بعلاج مويعان فاذا لازم كنت اكيد مريض ما عنده التهاب دمه وما عنده تسلق ابهار ما هيك اذا كان احتشاء وانا بدي الغيب بين الصفر وعمل مويعان كانت مشكله مضبوط؟ طيب اذا زلت تنفسي شو التهاب في زلت تنفسي وين جاي بزلت تنفسي حاده رغم ما في اسهل منها من تشريح الرغم ما هيك يعني ما جاي بزلت تنفسي حاده اذا كانت لو ترغم شوف مباشره هل انسداد بعيد مجهز؟ ما هيك؟ تجدكم نفس ما بدي اسمها خسرات ثاني متخصص ميري او هيك. ازاله الانسداد بدي اياها خسرات الخلف مظبوطه هيك. وبدي انا حافظ على اكسجي جيد لمريض وحافظ على حاله الهيمودينامية مستقره. اذا في عندي الادويه الحاليه، في عندي تدابير علاجيه، تدابير وقائيه. تدابير العلاجيه شو هي؟ العنصر الاساسي بالعلاج شو هو؟ المميعات اللي هي ليبرين وورفارين ومضادات التنين المتصفحه. العلاج الاساسي هو زيرو الدوائر الاساسيه هي المميعات اللي هي الليبرين اول شيء وبعدين المضادات الفيتامينيه. ليبرين طيب انا في عندي نوعين من الليبرين، عندي الليبرين غير المجزأ وعندي الليبرين ذو الوزن الجزيئي المنخفض. ايا كان طريقة الليبرين اللي بتستخدموها لازم تتأكدوا انه ما في عندي مضاد استطباق للليبرين. ما هيك يعني انا مثلا بدي اعمل صفحة لازم يبقى في ليبرين شيء؟ اكيد لا. مضبوط الحكي؟ مريض عنده حالة تحت 50,000 بتعطيه شيء؟ مريض عنده حالة اشتعال لازم تكبر بتعطيه مثلا مية؟ بالتأكيد لا. إذا أنا بدي أنفي مضاد يبحث عن مضادات الاستطباق، ما في مضاد الاستطباق بعدين بدي أعالج. شو الفرق بين الهيبرين هذا غير المجزأ والهيبرين في الوزن الجزيئي المنخفض؟ هلا الفرق بيناتهم بكل بساطة. الهيبرين غير المجزأ يعني يتطلب معالجة في النشاط. نحن بطبيعة الحال الفكرة الأولى للعلاج هي علاج النشاط قبل المعالجة. ما هي الفكرة؟ إذا لأنه بدنا محقنة كهربائية، بدنا تسريب وريد، واحد. اثنين، شو الشيء الثاني اللي انا؟ يفرض علي استخدام الهيبرين غير المجزأ، يجب ان يراقب مخبريا بزمن السيفالين المفعل او زمن البي دي دي او التي سي ار. لازم يكون بين 1.5 الى 2.5 الشهر، وهذا لازم ينعاد بشكل يومي يمكن اكثر من مره باليوم لحتى تضبط جرعه الهيبرين اللازمه للمريض. في عندي جرعه تحميل 80 ملي على الكيلو، بعدين انا بدي اكفي بالجرعه الداعمه اللي هي تسريب بالورينه، وبدي اضبط الجرعه وفقا للبي دي دي. يعني انا اذا كان فوق 2.5 بدي اخفف جرعه الهيبرين او السرعه، واذا كان تحت 1.5 يعني ما ينفع بدي اضطر ارفع جرعه الهيبرين. اذا انا في عندي شغلتين، تسريب وريدي محقنه كهربائيه، اثنين في عندي انا مشكله اني هذا المريض انه هذا المريض لازم بدي اسحب الدم ولازم انا اعمل مراقبه مخبريه لحتى اتطمن اني انا الجرعه المرتيني عم تعمل تمييع جيد لا ناقص ولا زايد. بينما الهيبرين في الوزن الجزيئي المنخفض انا ما بتحت الجلد مرتين باليوم، اثنين لا يحتاج لاي مراقبه مخبريه. هلا الهيبرين غير الهيبرين اذا الوزن الجزيئي المنخفض فقط راح عندنا كذا نوع، تنزفارين هو اللي بتنصح فيه المقاولين او صفي منظمه الصحه للاستخدام لعلاج الصمم الكروني. هلا المشكله في الهيبرين ذو الوزن الجزيئي المنخفض اللي ما فيه يستخدمه على المرضى اللي عندهم قصور كليه. اذا في قصور كليه انا ما بستخدمه، اما الهيبرين العادي فيه يستخدمه او الهيبرين غير المجزأ. إذا هذا هو الفرق بيناتهم، هون في تسريب وريدي، في مراقبة مخبرية، ما عندي مشكلة في التسريب، ما في مريضة، ما في أريح تحت الجلد، ما بحاجة رقد، ولكن بدي انتبه من الكلية المتجددة. والتسريب مضادات الفيتامين كاف، عادة أنا بلش بالهيبرين بالطريقة اللي أنتم كنتوا تختاروا، وبرفق معه أول أربع أيام بتكون مشاركة ما بين مضادات الفيتامين كاف والفرين يعني الاسم التجاري. وما بين الهيبرين هون بدي راقب زمن البي دي، لازم يكون بين 2.5 الى 3 ضعف الشهر. بس وصلت لهالدرجه من التمييع يعني انا الوارفرين او مضادات الفيتامين ك اشتغلت صارت عم تعمل تمييع جيد، انا بوقف الهيبرين. اذا الهيبرين بيعطيني كامل اول فتره بترفقه مع في مضادات الفيتامين ك بتاخذ كامل لاقدر اوصل الجرعه اللازمه لاحصل على البي دي بين 2.5 لثلاث الشهر. بس وصلت لها الجرعة اللازمة لتمييع جيد بكل بساطة بتصير وقت الهيبرين. قديش بعطي المريض علاج بالمويعات؟ من 3 إلى 6 أشهر، عادة بدي هذا الوقت الخصري لحاله 3 أشهر، أما إذا في سمري أو فعادة 6 أشهر. وأحيانا إذا مريض عنده صمات متكررة داكس عنده عوز بالبروتين أس أو عوز بالبروتين انا ممكن اختار بيني ولا المريض مدى الحياه. بس دي بتكون على الشغل. اذا انا مريض انا عملت له ايكو دوبلر وعنده التهاب ويتخسر، فانا هون هيدا المريض ما له 40 70 ساعه ممنوع يتحرك من السرير. اذا انا المريض اللي عنده بعمل له بروح بعمل له ايكو دوبلر بلاقي عنده التهاب ويتخسر، يعني في عندي اوردي فيها خسرت، ما هيك؟ هذا المريض 3 ايام 72 ساعه ممنوع من الحرك. ليش؟ لمنع انطلاق صمام جديد، وفي نفس الوقت بتحط له كمان رباط قابض، ما هيك؟ طيب هلا الهب المميعات اسم هيدي بتجنبني من النقص وبتقلل الانسداد بالانسداد، ولكن ما بتزيد الانسداد بشكل كامل، ما من الوسائل اللي بتزيد الانسداد بشكل كامل. كيف انا ممكن ازيد هالخسره بشكل كامل وافتح الاوعيه بشكل عشان اشيل هالخسره؟ الطريقه هي حالات الخسرة وجراحية. حالات الخسرة اللي ما بدي أتأكد في مضاد مصطاب لها، شو هي حالات الخسرة؟ تركوبينات مثلا، يوروبينات. طيب أنت بستخدمها كمان، أنا ما بصير استخدمها بشكل اعتباري، بستخدمها لما بيكون في عندي أنا مريضة عنده صدر أو ممكن تجيبني خلال أول 24 ساعة. إذا بين الست ساعات إلى 24 ساعة صدر قوية بدهم. أنا حالات الخسرة عادة بتركها لشغل الصفة الكتلية، يعني المريض اللي عنده سمة قوية مترافعة مع عدم استقرار هيبوديناميكي، هون بصل باب لحالات الخسرة، لأنه معناتها في عنده سمة كبيرة، أنا الهبارين ممكن ما يحل الموضوع. طيب بس كمان إذا جايين المريض بعد يومين أو ثلاث يوم أو بعد جمعة هون ما عاد في شيء. إذا ما بستخدم حالات الخسرة، بستخدمها فقط في أول 6 إلى 24 ساعة. بعطي بعمل حل الخسرة وبتبعها بالهيبارين ولاحقا مع مضادات الفيتامين كامل. طيب إذا أنا مريض عنده خسرة، بس أنا في عندي مضاد استنباط مطلق لحالات الخسرة، بس عندي خسرة أو سمة كتلية، أنا ممكن تلجأ لي العمل الجراحي اللي هو استئصال الخسرة، ولكن عمل جراحي خطورة عالية، نسبة كوفيات 40%، معنى كلمة إذا هذا المريض اللي أنا في عندي استنباط لحالات الخسرة، بس أصلا ما فيني استخدم لا حالات الخسرة ولا المبيعات. في عندي مضاد استنباط مطلق لاستخدام، انا ممكن الجا للحل الجراحي. بس بالتاكيد شو بيكون هون بذهني لما انا عم بدخل على عمل جراحي خطور او معدل وفيات 40%، شو معناتها بكون؟ بكون قدام مريض بين الموت والحياه، ما هيك؟ فانا ما عندي غير الحل اصلا، يعني يا بدي موت من الصمت، ما هيك؟ بدي احاول بهالعمل الجراحي، في عندي 60% كمان انا انقذ مريضي. اذا هو ما له خيار لمريض بمعدل خطوره متوسط او صمري قوي محيطيه او صمري قوي ما قدرت الخطوره. خلينا نخلص هاي مشان ما بعد ما تفوت ولا الكلام. طيب هلا اذا مريض عنده التهاب وريد فصلي مثلا، ما عنده شيء، عنده التهاب وريد فصلي كمان في عنده مضاد استنباط مطلق للبرين، يعني كمان في مشكله. مريض انا عنده التهاب وريد فصلي بس ما فيني استخدم المبيعات. طيب هلا التهاب وريد فصلي اوكي، ولكن اذا طلعت عليه شو بتعملنا؟ وانا هون شو ممكن اعمل حل؟ ممكن انا كمان اتدخل جراحي واعمل شيء اسمه اعاقه حط مرشحه على مستوى الاجوف السفلي، يعني مثل الفلتر يمنع انطلاق الصمام الى او الخسرات الى الرئه. اذا كان في عندي هالحاله هيدي مع مضاد استنباط مطلق، اذا التهاب اذا كانت الخسره على مستوى التهاب ورق الخسره مع صمري قوي صغير او يمكن ما في صمات رئه، بعمل مرشحه او حط هالاعاقه الى ورق الاجوف السفلي لامنع انطلاق الصمام. بس الحالة الثانية إذا أنا عندي مرض صمري قوي كتلي، مريض عندي خلص صمري قوي، مريض جاي بصدمة، وأنا كمان ما فيني استخدمه لا حالات خسرة ولا جبري، ما عندي خيار، يا بدي أترك المريض يموت يا بدي أدخل جراحية مش تقصر الخسرة. إذا هذا الحل صحيح، أنا لما عم أقول معدل وفيات 40% بس ما عامل روتيني لسبب إنه غالبية الحالات غالبية الصمري ما تدرج الخطورة. إذا الصمات الكتلية أقل الحمد لله، ما هيك؟ طيب وقول له هو في مضاد استنباط مطلق كمان للمبيعات او حالات الخسر لازم يكون اقل، معقول يكون سمي كتلي مضاد استنباط، ولكن في انه موجود الحالات انا عم سمي كتلي ما فيني استخدم حالات الخسر او حتى هيبرين بتصير انا ممكن الخيار الثاني هو الجراحي لانقاذ المريض. طب بالاضافه لهذا الشيء هذا العلاج النوعي، العلاج العادي اكيد مريض عنده نقص اسس شو بدي احط له؟ في اكسجين، واذا مريض جاي بقصور تنفسي حاد ممكن احطه عنده مفسر. مريض جاي بمرض دوراني كمان لازم اعمل استقرار دوراني، يعني هبوط ضغط ضغطي سوائل ما هيك عشان ارفع الضغط، اذا ما قدرت ارفع الضغط في السوائل المليئه مثلا ممكن انا اجيب لي رافعات او مخفضات اوعي بالدوبامين او دوبامين او دوبامين. تمام. اذا انا بدي حافظ الى جانب العلاج الاساسي اللي هو المميعات بالاضافه الى شيء عندي علاج عرضي للاكسجين ممكن اجي استخدم الميكانيكيه بدي اجي اكيد السوائل ما هيك عشان ارفع ضغط الضغط اذا كان عنده حاله صدمه او اجي المخفضات الاوعيه. طيب كيف بدي انتقي بين الاصطدامات؟ انا بدي استخدم ليبرين لحاله. اول خيار هو الغالب اللي هلا حكينا عنه، انا عندي سنه الاول منتظره في الخطوره. ما هيك؟ فاذا ايش بدي اسوي من هذا المريض؟ برايكم هلا حكيت انا في كل الاحوال ضمن اللي حكي لها السابق. مريض جاي بسنه الاول منتظره في الخطوره، شو الخيار العلاج اللي لازم اتبعه؟ ليبرين وبعدين بكفي بيه؟ 100%. اما اذا كان صفري او مثل ما قلنا اذا كان ما في عندي مشكله ما فيني استخدم بالضبط مضاد اصطدام مطلق لا الهيبرين لا المويعات لا الاعاقه الجزئيه لا اجوى بس هون طبعا في مانع بالدليل. الخيار الثاني انا عندي صفري قويه بالدليل يعني المريض جاي بعدم استقرار هيبوديناميكي شو خيار الاول؟ هلا خسر اذا كنا عند أول 24 ساعة ما هيك؟ حالات خسرها بتباع بشو؟ بالهبرين بتباع بشو؟ مع الدواء الهبرين. هل حالة كله بالإضافة للمعالجة؟ عرضية يعني الأكسجين والسوائل ورافعات ضغط الدم. وسط صار شو بيعمل رجع له؟ حالة المي. إيش رجع له؟ وضع الأصطاب مطلق عند السم الأول شو؟ بدلية ما هيك؟ رجع له واحد دوراني ما في بقي له حالات كسر ولا هدري فأنا هم بكل حال عندي إني أرجع للعمل الجراحي. طيب كيف بدنا نصير الوقاية هلا إحنا كيف بدنا نعالج الوقاية؟ شو هي التدابير الوقائية اللي عند المريض اللي عنده صمري قوي أو لا إمنع خلو الصمري قوي؟ فعندي نوعين من التدابير ما هيك نوعين من الوقاية والأخير. عندي نوعين من المعين الوقائي الأولي المقصود فيه إمنع حدوث السمر وعندي وقائي ثاني اللي تجنب حدوث شو؟ نقص يعني أنا صارت سمرة ما بدي أتكرر بقى ما في تدابير لازم أنا أتأمل. طيب الوقائي الأولي شو هي؟ إذا أنا لازم أنا أحط الزنة إذا أنا لازم أعطي مبيعات بجرعة وقائية إذا المميعات بجرعة وقائية في بعض الحالات اللي أنا في عندي خطورة لتشكل الخسارة بس العمل جراحي هو اللي قاعد بسرير حادث في عائلة دماغي إقفال اللي ما في عندي استبقاء مدين عدم الحركة لفترة طويلة المريض اللي عنده قصور وريدي كمان لازم هذا خليه يلبس رباط ضغط لأمنع لحسن من العودة الوريدي مشان أمنع ركود الوريدي وتشكل الخسارة. إذا هلا أنا هالهدف هو ما تخسر كمان تشكل خسارة ما يصير عندي سمري قوي. طيب أنا صار عندي سمري قوي شو بدي امنع حدوث الصمر القويه او الحصاري مره ثانيه شو لازم اعمل؟ شو لازم اسوي؟ اذا تماما الاهتمام بعوامل الخطر ومعالجه برافو عليك شو كمان؟ انا مريض عم بصمي وعالجته بحسب بعد اسبوع وقف العلاج؟ اذا شو؟ ما هيك لو ما تحسن المريض وصار عنده صار امور منيحه انا بقول له خلص بيوقف علاج لانه بكل بساطه رح تنقص بيكون نفس اسوء من الاول. اذا انا لازم احترم المده اللي لازم اعالج فيها لازم اعالج عوامل الخطوره ومثل ما قلت بالمرحله الاولى لما بكون في عندي التهاب ورد خصب بدي امنع المريض من الحركه 72 ساعه لحتى امنع انضراب ثم تشديده وبخلي المريض يلبس رباط ضغط لما بكون في عندي التهاب او خسار ورد عندي الاختلاف اللي احنا بنخاف منه بعد الصمي شو هو؟ ورد التوتر الرئوي ما هيك هلا كنا عم نقول انه السمنة الرئوية اذا كانت عم تشكل اكثر من 50% من السرير الشكل الرئوي انا مريضي ممكن يصير في عندي ورد التوتر الرئوي. شو هذا ورد التوتر الرئوي؟ يعني بمعنى اخر انت بقول عنده مريض ورد التوتر الرئوي كيف بدي شخصه؟ عندنا معلومات ولا ما عندنا؟ ما عندنا لحتى اقول انا المريض عنده فرط توتري او لازم يكون في عندي بحالة الراحة أكثر من 25 ملي متر زئبقي، وأثناء الجهد أو بعد المجهود أكثر من 30 ملي متر زئبقي. إذا ارتفاع بالشريان أو ضغط الشريان في أو الأقل المتوسطة بحالة الراحة أكثر من 25 ملي متر زئبقي وأكثر من 30 ملي متر زئبقي بعد الجهد، وهذا الضغط الشريان الريئي أو المتوسط يقاس بقسطرة القلب الأيمن وليس بالقلب. إذا أنا تأثير فرط التوتر الرئوي حصرة لقسطرة القلب الأيمن. هلا ليش حصرة؟ لأنه كثير أحيان ممكن نعمل، لأنه تنتبهوا إيكو القلب إيكو يخضع للخبرة الشخصية، وإيكو أحيان إذا مريض بديل ما بيقدر مثلا أو مريض فقري أو بيكون من الصعوبة إجراء أو قياس التوتر الرئوي. فإذا ممكن كثير حالات أحيانا يكون في عندي مريض أنا أعمل له بقول ما بين معي فرط توتري أو طول طبيعي، وبالقصر يكون في عندي ارتفاع بالضغط الشريان الرئوي. وبالعكس ممكن يكون قيس الضغط الرئوي بالإيجو وبيطلع بالقصر ما في عندي ارتفاع توتر شريان الرئوي. إذا أنا إيجو قد بستأنس في قياس التوتر الرئوي بيعطيني فكرة صح، ولكن إذا عم بحكي عن فرط التوتر الرئوي فأكيد التشخيص يعتمد على قسطرة القلب الأيمن حصرة. طيب ممكن يكون فرط التوتر أو بدء يعني ما له سبب أو مجهول السبب، قد يكون عائد وقد يكون جزء من المرض جهازي من انصراف الجلد، مثلا مرافقة فرط التوتر وريد الباب، فرط التوتر أو المجهول بسياق الإيد. وممكن يكون ثانوي مرافقة قصور التنفسي المزمن. إذا أي سبب يعمل للقصور التنفسي مزمن فهو سبب محتمل لفرط التوتر الرئوي. طيب فإذا كيف يدبره؟ إذا كان فرط التوتر الرئوي هو سبب لقصور تنفسي مزمن، فإذا علاج أول شيء هو علاج الحالة من مستقبل، يعني شو عنده مريض؟ يمكن بده أكسجين، يمكن بده مثلا علاج المرض المسبب، إذا في قصور قلب أيمن مدرات، يمكن يلجأ للديجوكسين، ما هيك؟ أما إذا كان أولي فأنا هون بختلف شوي، هون في علاج نوعي هو العلاج بأول شيء موسعات فعالية رقم واحد هي حاصرات الكيس، ولذلك أنا بقسطرة القلب الأيمن أول شيء بعمله بنتأكد في فرط التوتر الأول ولا لا، واثنين بعمل اختبار الاستجابة للموسعات الوعائية، فالمريض اللي بيستجيب على الموسعات فهي هو مرشح للمعالج بحاصرات الكيس. أما إذا كان اختبار الاستجابة سلبي فهون حاصرات الكيس ما بتفيدنا، وبالتالي فأنا بلجأ للعلاج النوعي بأدوية نوعية بستخدم لعلاج فرط التوتر الرئوي اللي بدخلوا فيها مثل بروستاسيلان، مثل مضادات أميتيلين بوزنتان، مثل بروستاجلاندينات، والحل النهائي هو اقتراز الرئة. طيب بس بدي شغلة وحيدة على التعقل، لما بيكون في عندي فرط توتر رئوي ناجم عن قصور تنفسي مزمن فهذا يدعى فرط توتر رئوي. لما بيكون في عندي فرط توتر ارتفاع الضغط الشريان الرئوي المتوسط ناجم عن سبب مجهول او بسياق خراب الجلد هذا نسميه فرط توتر شرياني رئوي. ليش؟ لان يعني فرط التوتر الثانوي يسبب غالبا الاكسجين هيك، اما فرط التوتر الرئوي فرط التوتر الشرياني الرئوي هنا المشكله في بطانه الشريان، المشكله في بطانه الشريان. لذلك انا بس نشوف تدخل على الانترنت او تقول فرط توتر شرياني رئوي، إذا الخلل في الشريان الرئوي وليس هو ارتكاز لنقص الأكسجين أو ثانوي نقص الأكسجين. إذا كان ناجم عن نقص الأكسجين تسميه فرط توتر رئوي. فمشان تعرف ليش أحيانا بنقول فرط توتر رئوي، ليش أحيانا بنقول فرط توتر شريان رئوي، هو الفرق بس لحتى نميز إنه هذا ثانوي وهذا بدء، يعني بدء السبب أو الخلل الإمراض أو الأقل الإمراض وين؟ في الشريان الرئوي. مين عنده سؤال؟ تماماً. كثير حلو هذا السؤال. هذا السؤال شو اسمه؟ بشرى؟ في سؤال هون، أنا مريض عندي التهاب ورز خصي، طب أنا عامل لكم في سؤال هون، أنا المفروض الدموية بتعمل خسارة، ما هيك؟ وبيجي يعني هذا مرة عندي ممنوع تتحرك، بس أنا عامل له ممنوع تتحرك ليش؟ لأن خسارات أصلاً متشكلت، مشان خصي بتاع سمار شيل اثنين، أنا عم عالج مريضة، أنا عم بعطي الوسائل